يفقهم الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بالشهادة أجمعين. أيها الأحبة، مرة أخرى نرحب بكم في الحلقة التاسعة من حلقات حديثنا حول مهارات التفكير. نحن كيف نستطيع أن نستخدم عقلنا ودراتنا إمكانياتنا في مهارات التفكير؟ نحن حتى نتقابل في الحلقة التاسعة نتحدث في محور هذا الكتاب وهو مهارات التفكير ضمن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. كنا قد تحدثنا عن مهارات التفكير، ما الذي نقصد، تحدثنا عن حل المشكلات، تحدثنا أيضا عن التفكير الناقد، تحدثنا عن التفكير الموضوعي، تحدثنا عن العصف الذهني، تحدثنا عن عديد من مهارات التفكير، تحدثنا في الحلقة الماضية عن التفكير الموضوعي، وتحدثنا أيضا عن الافتراضات. الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا هدف أساسي نتحدث عنه. اليوم سنتحدث عن مهارات ما وراء المعرفة، أي مهارات التفكير التي ما وراء معرفة أن يكون لدي معرفة. اليوم سنتحدث عن كيف تستطيع أنت كمتعلم أن تتعلم، نتحدث عن كيف تستطيع استخدام مهاراتك في التفكير في عملية التعلم. هذه الحلقة أيها الأحبة ليست فقط مهمة لنا، بل هي مهمة لنا ومهمة لأبنائنا، مهمة لعملية التعلم. هي حقيقة حلقة تحوي كثير من المهارات، سنكون فيها إجرائيين، بمعنى سنضع مجموعة من الاستراتيجيات، مجموعة من الأفكار التي تعتبر أحد أفكار التعلم النشط، تعتبر من الأفكار التي تساعد في عملية التعلم النشط. وحديثنا اليوم هو عن التعلم النشط الذي يكون محوره المتعلم، الذي أكون أنا بنفسي فيه نشطا، أنا بنفسي كمتعلم أبحث فيه عن المعلومة، وليس الذي أنا أكون فيه مكتسبا للمعلومة سلبيا أتلقى المعلومات. لذلك أنا أنصحكم هذه الحلقة أن يكون معنا قلم، أن يكون معنا ورقة، أن نسجل، أن ندون جميع المهارات التي نحن نريدها. عندما أتحدث عن مهارات ما وراء التفكير، إذا أنا أتحدث عن مهارات ما وراء عملية أني أستطيع استقطاب المعلومة ثم الحصول عليها، أنا أتحدث عن مستوى علوي، أن لا أكون فيه فقط متلقيا، أن لا أكون فيه فقط نتيجة لما يحصل عملية التعلم، إنما أن أكون أنا فيه الفاعل لعملية التعلم، أنا أصبح فيه أنا محور عملية التعلم، أصبح أنا فيه المبادر لعملية التعلم. وعندما أريد أن أصبح أنا محورا لعملية التعلم وأنا مبادرا لعملية التعلم، سيأتي السؤال كيف أستطيع أن أتعلم تعلما ذاتيا؟ كيف أستطيع أن أكون أنا من يبحث عن المعلومة وأنا من يلخص وأنا من يدون؟ هل هناك استراتيجيات تساعدني أنا كشخص للتدوين والتعلم؟ هل هذه الاستراتيجيات مفيدة لنا؟ نعم، هي ستكون استراتيجيات مفيدة لنا في رفع قدراتنا على عملية التعلم. أنا كم أتمنى لو كنت وأنا صغير أحد ما قال لي هذه المعلومات وأنا ما زلت في المراحل الأولى من دراستي، في المراحل الابتدائية أو المراحل الإعدادية. لماذا؟ لأستفيد كيف أستطيع أن أقرأ، لأستفيد أتعلم كيف أستطيع أن أتعلم. إذن في هذه الحلقة هي أعد اكتشاف، أنا أسمي هذه الحلقة أعد اكتشاف طريقة تعلمك، أعد اكتشاف نحن كيف نتعلم. أرحب بإخوتي في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة اللي يشاركون في هذا البرنامج التدريبي، والذين هم دوما يستقطعون من أوقاتهم ليكونوا معنا، هم نموذج من الإخوة من العالم الإسلامي كله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، أرحب بهم معنا وأرحب بكم أنتم جميعا كل من يشاهد هذه الحلقة، وأرحب أيضا بطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ونتمنى أن تكون هذه الحلقة نقلة نوعية في عملية التعلم واكتشاف حقيقي لعملية التعلم. أولا عندما نقول التعلم، فوضحنا في حلقة سابقة الفرق بين التعلم والتعليم، قلنا بأن التعليم هو إكساب وأن التعلم هو اكتساب، أن أنا الذي أكتسب، أنا الذي أكون فاعل. اليوم عندما أتحدث عن أنا كيف أستطيع أن أكون فاعل، إذا أنا أحتاج استراتيجيات. نحن في العادة ندرس طلابنا تلقينيا، نعطيهم المعلومات، لكن نادرا ما نعلمهم كيف يقرؤون. مثلا هذا كتاب، أنت قد تعلمني القراءة لكن قد لا تعلمني كيف أقرأ، كيف أستطيع أن ألخص، كيف أستطيع أن أتعلم، كيف أستطيع أن أكون موجود معي معلومات كيفية عملية القراءة. اليوم حديثنا عن ما نسميها المهارات ما وراء المعرفة، أي لو أننا قلنا أن المعرفة موجودة عندي بعملية القراءة، فلا أتحدث فقط عن المعرفة النصية، إنما أتحدث عن ما وراء عملية التعلمي. هذه الحلقة هامة كما قلت للجميع. خلينا نتكلم عن عام 2005، يتكلم حسب الله وضع كتاب جميل جدا، يتكلم عن مهارات ما وراء المعرفة، فيصنفها عام 2005، يقول هي مهارات تساعد الطالب للتخطيط لعملية التعلم. إذا ليست مهارات تجعل الطالب فقط أنه يقرأ، بل كيف يستطيع أن يخطط للدراسة. نحن لدينا إشكالية، إذا جاءت الاختبارات وبدأنا الآن في عملية الفحوصات والاختبارات، بدأنا نفكر يا ربي كيف أستطيع أن أحفظ كل المعلومات. يا الله كيف استطيع ألخص كل المعلومات؟ طيب لو أنني من بداية الفصل الدراسي أو من بداية السنة أنا أعرف كيف أخطط وأنظم أفكاري للتعلم، لو أنني عندما أريد أن أقرأ كتاب أنا أعرف من بداية السنة كيف أستطيع أن أضع عندي خطة للتعلم. جابر عبد الحميد جابر يعرفها أيضا في كتابه الرائع سيكولوجية التعلم، أن مهارات ما وراء المعرفة هي مهارات تكسب الطالب مهارات كيفية التعلم، ويرى بأنها المهارات التي تساعد الطالب على معرفة أنا كيف أتعلم ليصبح فاعلا في التعلم النشط، وليصبح أنا محورا في التعلم النشط تساعدني على حل المشكلات والتخطيط والتعلم الواعي. الله، هذا كلام مهم. إذا كانت هذه المهارات ستجعل مني متعلم واعي، أي أنا أصبح فعلا عالم، أنا أقرأ كتاب وأستطيع أن أتعلم. خلنا نشوف بعض الاستراتيجيات اللي نسميها اليوم استراتيجيات التعلم النشط اللي تساعدنا أصلا على عملية التعلم. قبل ما أبدأ أتكلم عنها خلنا نروح نشوف، لما نتكلم اليوم عن التعلم النشط سنأخذ نموذج إحنا نسميه اليوم نموذج الـ ES أو ما يسمى نموذج عملية التعلم. هذا النموذج يختلف عن النماذج السابقة اللي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. كل الحلقات السابقة كنا نتحدث عن ملقي سوف يلقي المعلومة لمن؟ للمتلقين، وأنا كطالب يجب علي أن أكون عندي مهارات تفكير حتى أستطيع أن أفهم ما الذي هو يتحدث عنه. اليوم نحن في الحلقة التاسعة، اليوم نتحدث عن شيء آخر، أنا كيف أستطيع أن أتعلم تعلما ذاتيا. على هذا الأساس بدي أتحدث اليوم عن نموذج موجود لدينا الآن في عملية التعلم نسميها المدرسة البنائية. هذا النموذج يسمى النموذج البنائي في عملية التعلم. هذا النموذج يركز بشكل كبير جدا على أنه أنا كيف أصبح متعلم، يسميها المدرسة البنائية في التعلم. هذه المدرسة البنائية في التعلم، مدرسة البنائية، تذكروا هذا الاسم. البنائية تعني بناء الخبرات، أن أبني أنا خبرات في عملية التعلم. هذه البنائية تعتمد على نموذج يسمى نموذج الـ E، نموذج يسمى نموذج الـ E، نموذج E S، نموذج الـ ES5، يعني بمعنى نموذج يساعدني إن أنا كيف أستطيع يكون عندي عملية تعلم، أي خمسة من الكلمات التي تكون مفتاحية ستساعدنا في التعلم. أول شيء لما نبدأ في التعلم عند المرحلة الأولى هي مرحلة إعداد، أنا أعمل عملية الآن إعداد، فأنا أبدأ الآن بمرحلة إعداد. هذا الإعداد سيساعدني أن أفهم ما الشيء اللي أنا أجهزه من الكتاب، أجهز نفسي وساعد أيضا نفسي من خلال ترتيب مكاني وعد المواد العلمية اللي سأتعلمها. ثم سأبدأ في مرحلة هي مرحلة استكشاف، أنا فقط أمارس عملية الاستكشاف، أستكشف المعلومات الموجودة عندي، فيصبح معي عملية استكشاف للمعلومة فأستكشفها الآن كعملية استكشاف موجودة لدي. ثم بعد ذلك عندي مرحلة أخرى، هي مرحلة، عندي مرحلة أيضا أخرى إضافية هي مرحلة التعلم القائم أيضا على المعنى، هذه مرحلة الاستكشاف. ثم بعد ذلك عندي مرحلة أخرى بعد الاستكشاف هي مرحلة الآن التعلم، كيف أستطيع أتعلم تعلم واعي. الآن هنا القراءة والبحث والاطلاع، ثم نسميها التعلم التقليدي إن أنا أقرأ وأطلع. ثم سأبدأ مرحلة الترخيص أو مرحلة التفسير، الآن أنا سأفسر ما أنا قرأته، التفسير أنا أفسر الآن ما تعلمته. ثم نأتي آخر مرحلة، مرحلة التنظيم. ما معنى التنظيم؟ إن أنا أنظم الخبرة اللي أنا أخذتها كخبرات جديدة. فأنا عندي الآن خمسة خطوات ممكن تساعدني عملية التعلم. الخطوة الأولى عندي مرحلة الإعداد، أني أعد نفسي عملية التعلم، ثم أبدأ في مرحلة استكشاف أستكشف التعلم، ثم أنتقل لمرحلة القراءة أن أقرأ وأبحث، ثم أنتقل لمرحلة التفسير أفسر فيما تعلمته، ثم سأنتقل لمرحلة التنظيم ونظم الأفكار الجديدة عندي في أفكار ومحتوى علمي جديد. هذا يعني أيها الأحبة إن أنا أحتاج الآن في هذه المرحلة إلى أدوات. ما هي الأدوات التي تساعدني أن أمارس فعلا عملية الإعداد وعملية التنظيم وعمليتها؟ أول نموذج سنأخذه اليوم من النماذج، وأتمنى أنكم تكتبوا معايا هذا النموذج، أول نموذج نسميه من نماذج ما وراء المعرفة أو نماذج التعلم، هو نموذج أساسي في عملية التعلم، يعتبر واحد من النماذج الهامة جدا لي كمتعلم. أنا الآن لما يبدأ الفصل الدراسي أول ما أمسك الكتاب وأبدأ في عملية القراءة سوف أبدأ الآن في عملية تنظيم أفكاري. هذا التنظيم يبدأ بأن أجيب الكتاب في بداية الفصل الدراسي مثلا فلنقل كتاب مهارات التفكير أو كتاب مثلا يعني الأجرومية أو أحد الكتب اللي ندرسه في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ثم أجيب هذا الكتاب وأبدأ أنظم نفسي فأستخدم استراتيجية في التعلم النشط، نسمي هذه الاستراتيجية استراتيجية، هذه استراتيجية التعلم، هذه استراتيجية ما وراء المعرفة، هذه الاستراتيجية راح تساعدنا نعرف ما وراء المعرفة. سمى جدول، احنا نقدر نسميها جدول، نسميه جدول اللي هو جدول عندنا K W اتش ال، هذا اسم مشهور به، يعني لو بحثنا في الانترنت سنجد هذا الاسم، جدول كي دبليو اتش ال. من حط هذا الجدول؟ هذا الجدول اول من تحدث عنه كان شخص اسمه جراهام. جراهام هذا وضع كتاب عن التعلم النشط. ثم جت واحده اسمها دونا، اسمها دونا اجل. هذه دونا اجل سوت عام 1986 خيرت هذه الاستراتيجية ونقلتها نقلة نوعية كبيرة جدا لتصبح استراتيجية تساعد المتعلمين في عملية التعلم. ماذا تقول دونا اجل؟ تقول اول ما نبدأ في عملية التعلم انت الان احضر الكتاب اللي تريد ان تقرأه او احضر المادة الدراسية اللي تبغى تقرأها، سوي جدول بهذا الشكل. هذا الجدول الموجود لدينا، جدول لعملية التعلم. اول مرحلة في التعلم رقم واحد، اسأل نفسك سؤال، ما الذي انا كنت اعرفه سابقا؟ اذا هنا ماذا اعرف؟ أنا ماذا أعرف قبل أن أبدأ في التعلم؟ ما الشيء اللي أعرفه عن هذا الموضوع؟ هذا الحرف الأول اللي يرمز له في الجدول، نحن نرمز له بحرف الكي. ماذا كنت أعرف أنا مسبقا قبل البدء في عملية التعلم؟ هنا أكتب ودون ما الذي أنت تعرفه عن هذا الكتاب قبل أن تقرأه. فمثلا فلنقل أنا أقرأ مهارات التفكير، ماذا أنا أعرف عن مهارات التفكير قبل أن أقرأ هذا الكتاب؟ دون كل ما كنت أنت تعرفه سابقا، ثم بعد ذلك أكتب هنا هذا الحرف الثاني اللي هو الواي، اكتب ماذا تريد ان تعرف، ما الشيء اللي تريد ان تعرفه في هذه الماده او هذا الكتاب. وابدا الان جهز نفسك سؤال، ماذا تريد ان تبحث علميا في هذا المجال؟ اكتب اسئله لما انت تريد ان تتحقق فيه، ما هي الطموح اللي تريده؟ هذا سيجعل التعلم مثير، لانك انت الذي تصبح الان قائد لعمليه التعلم، انت الذي تصبح الان مبادر وان تصبح انت عندك قدره على القراءه. ثم بعد ذلك يأتي عندي تدوين، ماذا تعلمت؟ ما الشيء الذي أنا تعلمته فعلا واكتسبته؟ هنا سيأتي عندي حرف اللي هو عندنا حرف الإتش، ما الذي أنا أصبحت الآن أعرفه فعلا؟ ما الذي، معلش هنا حرف الإل، هنا حرف الإل عندنا، إذن ماذا سأتعرف عليه الآن؟ ما الذي سيصبح عندي من عملية التعلم الموجودة لدي؟ إذن أنا الآن ما الذي أصبح لدي الآن اكتسبته فعلا؟ وأصبح في واقعي كمادة علمية حقيقية جديدة أضيفت بالنسبة لي. طيب الآن أيضا شيء آخر، بعد أن تكتب هذا كله الآن يجب أن تعرف أنت ماذا أضيف لك. ثم ننتقل لآخر مرحلة وهي مرحلة الإتش، وهي أن تبدأ الآن في عملية الكتابة أن تكتب الآن ماذا تريد معرفته إضافيا، يعني إيش الشيء الإضافي اللي المرة الجاية تبغى تعرفه من كتاب جديد. أنا قرأت كتاب عن مهارات التفكير، طيب هل أريد معلومات إضافية؟ هل أريد مثلا أن أقرأ في مراجع إضافية؟ هل أريد مثلا أننا أطلع أسأل أناقش الآخرين؟ هذا أمر مهم جدا بالنسبة لي. إذن بداية السنة الدراسية أحضر هذا الجدول المكون الآن من 4 أعمدة لكل مادة دراسية سوف تقرأها. العمود الأول عمود ما الذي تعرفه أنت مسبقا في العادة، هذا مما قرأته في السنة الماضية، هذا مما تعلمته في محاضرات سابقة، هذا من النقاشات، هذا من خبراتي السابقة. فأنت لست صفريا بالكامل، إنما عندك معلومات موجودة لديك. دون ما هي المعلومات السابقة الموجودة لديك حتى تبني على الخبرات السابقة الموجودة لديك، هذا في ماذا أعرف. ثم بعد ذلك ابدأ دون ما الذي تريد أن تعرفه من هذا الكتاب. وهنا سيأتي سؤال، إذا كان هذا الكتاب أو هذه المحاضرة أو أنا رايح الآن مثلا صلاة الجمعة، أنا أسأل نفسي سؤال، ماذا أريد أن أعرف الآن من هذا الموضوع؟ هذا يجب أن يكون منهجيتنا الدائمة في التفكير حتى تستطيع أن تركز. تذكروا لما قلت لكم وكلمتكم على القلم، قلت لكم ركز على القلم ولا تنس وانسى الخلفية. هنا كأنك تركز على ما الذي تريد أن تتعرف عليه فقط في هذا الكتاب حتى لا تتشوش أثناء البحث وأثناء القراءة وأثناء الاطلاع. هذا سيجعل القراءة ممتعة والكتاب صديق لي، ويصبح بالنسبة لي أنا أبحث وأنا واعي، أنا أصبح أنا أعرف لماذا أنا أتعلم، ما الشيء اللي أريده. وكلما تعلمت شيء وكلما أضفته أحضر كرتا، أكتب على هذا الكرت أو الورقة أكتب عليها ما الذي تعلمت، ما الذي يضيف لك، ثم أضف أخذ هذا الكرت وأقوم بإلصاقه في هذا المكان، ما الذي تعلمته، ما الذي أضيف لي الآن من خبرات، الشيء اللي استنتجته هنا، ماذا تعلمنا لا يقصد ما الذي درسته، لا يقصد ما الذي مر معي في هذا الكتاب، بل يقصد ما الذي أنا استنتجته، ما الذي أضيف إلى خبراتي، ما الذي أنا أصبح لدي الآن من مفهوم جديد. ثم بعد ذلك بعد أن أكون الآن مريت بهذا الأمر أنتقل لآخر مرحلة، سؤال ماذا أريد أن أضيف لخبراتي في المرات الجاية، ماذا أريد لو مرة أخرى سنحت الفرصة للاطلاع على كتاب جديد في هذا المجال أو حضور دورة أو حضور لقاء أو حضور نقاش أو حضور محاضرة، ماذا أريد أن أضيف عندي من آفاق جديدة. هذا سيجعل يجعل أن عندنا دافعية أكثر للتعلم. طيب سؤال، ماذا سأنصحكم؟ أنصحكم في غرف أبنائكم اطبعوا هذا الجدول على ورقة A0، يعني معنا ورقة كبيرة، وضعوها على الدولاب أو ضعوها على الجدار، علق هذه الورقة وساعد ابنك أنه يكون فعلا عنده متعة التعلم. ما لا يعني ذلك أنه لابد أن ابنك يكتب، لكن كل مرة ابنك يتعلم مادة دراسية معينة خليه ينتج منها تعلم. اسأل ابنك دائما سؤال، ماذا تعلمت؟ ما الذي تعرف؟ أنا بالنسبة لي أتحدث عن نفسي، أنا أستمتع بهذا الجدول في عملية التعلم. أنا أستمتع به، تعرفون لماذا؟ لأنه يجعل عندي متعة في عملية القراءة. فعندما أقرأ كتاب، أنا أحضر الكتاب الذي أنا أريد الآن قراءته، فلما أحضر هذا الكتاب أبدأ أولا أسأل نفسي سؤال، ماذا كنت أعرف سابقا عن هذا الكتاب؟ وأدون عن هذا الجدار، أدونه من خلال هذه الورقة، أو أني أخذ كروت وأعلقها في الورقة، وبالتالي أنا أشعر بأن أنا عندي معلومات سابقة لست صفريا. هذا يحفزني أن أشعر بالمتعة، أنا لدي معلومات. ثم بعد ذلك أنتقل إلى شيء جديد، أكتب الآن ما الشيء الذي أنا تعلمته جديدا وأضيف لي لخبراتي، ما الذي أنا أريد أن أعرفه. فأبدأ كلما أفتح صفحة وأنا أسأل وأصل لهذا الجزء من الصفحة، أقول يا سلام، هذا الذي كنت أبحث عنه، هذا الشيء الإضافي. وبالتالي يصبح القراءة ليست لمجرد اختبار، بل تصبح القراءة لإضافة خبرات جديدة. هذا ما يتكلم عنه جابر عبد الحميد جابر لما قلت لكم أنه يساعد المتعلم على التخطيط للتعلم. ثم بعد ذلك إذا تعلمت معلومة جديدة سوف أدونها وأضيفها لرصيد خبراتي، هنا أصبح أنا النشط، أنا الذي أتعلم. ثم في الأخير بعد ذلك سأنتقل لمرحلة جديدة، وهي مرحلة أني أنا أدون ماذا أريد أن أتعلمه في المرات القادمة. إذن أول استراتيجية مهمة بالنسبة لنا هي استراتيجية دون أوغل، اللي هي استراتيجية ما نسميها جدول المعرفة، أو ما يسمى ما وراء المعرفة، وهي استراتيجية جدول HWLH. إذن سنبدأ الآن، معلش، KWLH. هذا الجدول ممكن تطلع عليه، حتى ممكن اليوم سبحان الله منتشر في كل مكان في جوجل. فقط ابدأ ابحث عنه كأسلوب يساعدك في عملية أنه كيف تستطيع أن تتعلم. تعتبر استراتيجية رائعة في التعلم النشط. طيب هل في طريقة، في أسلوب، في استراتيجية ثانية ممكن تساعدني على القراءة؟ أنا أحب القراءة، يعني أنا أحب القراءة نوعا ما، لكني أجد صعوبة في الاستمتاع بالقراءة. هل ممكن أن تساعدني أن أصبح عندي القراءة بحيث أصبح فعلا عندي قراءة محيطية، وأصبح عالما، أصبح عندي معلومات، أصبح عندي تعلم؟ أولا قبل أن أبدأ أعطيكم هذه الاستراتيجية سأقول لكم شيء. إذا أنت تريد أن تقرأ الكتب دون أن تعلم الآخرين وتنقل المعرفة، فإن متعة القراءة ومتعة التعلم تختفي. بمعنى إذا كنت تريد أن تقرأ في الكتب وفي أمهات الكتب ثم تنتهي قراءاتك بأن تختزل المعلومات في ذهنك فقط، فإن هذه المعلومات سوف تبقى يومين ثلاثة أربعة تختفي. ألم تشاهد الطلاب في الاختبارات عندما يأتي اختبار معين، فإنهم بعد الاختبارات بأسبوع، ونحن نلعب الكرة بعد أسبوع من الاختبارات، نريد أنفسنا نراجع المعلومات. أنا الآن ألعب الكرة والمعلومات ترجع لي مرة أخرى، الآن يحصل عملية فرمتة، أي بمعنى أن المعلومات ستزول، لأننا قلت لعقلي احفظ لي هذه المعلومات لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك أنا لا أحتاجها. كيف أصبح لدينا علماء جهابذ ليس في قديم المسلمين، بل عصرناهم، شاهدناهم علماء محيطين، ابن باز، ابن عثيمين، وعلماء آخرين موجودين الآن محيطين ما شاء الله، يحفظ أمهات الكتب. كيف وجد الألباني يستطيع أن يخرج الحديث؟ كيف حصل هذا الأمر؟ حصل لأنهم لم يأخذوا العلم فقط للقراءة للاختبار، بل أخذوه من أجل أن يعلموا الآخرين. ولذلك قبل أن نبدأ في استراتيجية جديدة خلنا نقول شيء، اللي راح يقرأ باستراتيجية جدول المعرفة يجب أن يكون يقرأ وهدفه أن يصبح عالم، هدفه أن يعلم الآخرين، أن ينقل المعلومة. وكلما كان هدفك أن تعلم الآخرين وتنقل المعلومة كلما بارك لك الله سبحانه وتعالى في المعلومة. خلنا نأخذ استراتيجية اثنين. استراتيجية رقم الثاني استراتيجية اسمها استراتيجية بيكريست، الهدف منها هي الاستمتاع بالقراءة، أن أستمتع بالقراءة. مثلا أنا مثلي الآن، أنا مدرب أريد أن أدرب الناس، كيف أستطيع أن أجمع المعلومات؟ لابد أن يكون عندي غزارة في المعلومات وغزارة في القراءة، وإلا لا أستطيع أن أنقل للناس معلومات. أنا لا أستطيع أن أقرأ من ورقة أمام الآخرين، أنا لابد أن أقرأ من فين؟ من فكري. ولذلك من أين سأتي بالمعلومات؟ طيب أنا طالب في الجامعة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة الآن، أو طالب في الجامعة الآن، أنا أمام مصدر معرفة غزير، هل أستطيع أن أنظمه؟ كيف أستطيع أستمتع بعملية التعلم؟ إذا كنت تدرس معنا في الجامعة الإسلامية المفتوحة مفتوحة فأنت أمام باب خير كبير جدا من خلال أنك أنت الآن أمام أمهات الكتب تساعدك على عملية التصنيف، أو تدرس في الجامعة ماجستير أو دكتوراه أو بالكريوس أو في الثانوية أو في المرحلة الإعدادية، ساعد نفسك أن تصبح عالم، ابدأ في عملية القراءة أولا. طيب كيف نبدأ؟ أذكر قصة طريفة هنا. أحد الرؤساء الأمريكان اسمه فورد، هذا الرجل أصلا من تكساس. تكساس بلد يعني تقدر تقول عنها أرض كانت في ذلك الوقت بساتين وأيضا زراعية وأيضا تعتمد على تربية الأبقار، وبالتالي هي بلد إقطاعي، ولاية إقطاعية. هذا الولد كان من آباء ومن كبار الإقطاعيين، يعني من يمتلكون المزارع الكبرى، وذلك كان المال متوفر لكن الثراء المعرفي ضحل، يعني بمعنى لا يوجد عنده معلومات عالية عن روح المدينة وحياة المدينة، فهو غني ولكن لا توجد عنده غناء معرفي. والده أرسله إلى نيويورك من أجل الدراسة هناك. هذا لما أرسل لنيويورك من أجل الدراسة جاء في الجامعة، وفي أول فصل دراسي قرر أن يدخل الانتخابات الطلابية. فلما دخل الانتخابات الطلابية، طبعا في الانتخابات الطلابية المطلوب منه أنه يتحدث ويحضرون شخص آخر ليتحدث ويحصل نقاش. الشاب الثاني كان من هاتن، يعني كان من مدينة الأبراج، من منطقة الحضارة، ولذلك ركز أن يحرج صاحبنا فورد في عملية أنك أنت لا تعرف روح المدينة، أنت لا توجد عندك معلومات حديثة، أنت حتى عدد السكان الموجودين في بعض الدول القريبة من أمريكا لا تعرفهم، اللي هم مثلا تكساس، لا تعرف تكساس كم حدودها معنا، فالمعلومات العامة أنت لا تعرفها. ولذلك فعلا خسر فورد خسارة كبيرة في الانتخابات، وأصبح بعد ذلك فورد يعني مكان سخرية من زملائه، كلهم ماذا ينادونه؟ يعني ينادونه أنه أنت ارجع لتربية الأبقار أفضل لك، أنت لا تعرف معلومات كثيرة، أنت محدود الفكر، أنت يعني كويس أن تكون في ذلك المكان للزراعة والفلاحة، لكن أن تكون في مدينة كبيرة لا يمكن أن يحصل. ولذلك أصيب بالإحباط فكتب لوالده خطاب. ماذا كتب الوالده؟ يطلب من والده كرجل إقطاعي أن ينقله للدراسة في جامعة أخرى، فزملائه كلهم يسخرون منه ويقولون له بأنه إقطاعي من بلد الأبقار. فلما جت إلى والده الرسالة، والده رجل مزارع حكيم، كتب والده على الخطاب، على نفس خطاب ابنه، كتب على ظهر الورقة، قال له: ابني فورد، أنت حتى الآن لم تفشل، إنما عندما تصلني رسالتك هذه مرة أخرى حينها سأقول لك أن أبقارنا ما زالت تنتظرك من أجل رعايتها. رسالة قوية، معناه بأنني قد لا أساعدك أبدا في هذا الموضوع. ولذلك فورد فكر كيف يستطيع أن ينظم أفكاره. قرر فورد قرار غريب، قرر أن يصبح عالم، أن يفوز فعلا بالانتخابات، أن يصبح شخص لديه معرفة محيطية. طيب هل تريد أن تصبح شخصا ما عندك معرفة محيطية، معلومات غزيرة؟ هذا ما سأتحدث عنه في الدقائق القادمة. خلنا نشوف فورد ماذا فعل. أول شيء سوى فورد استخدم استراتيجية رائعة في القراءة، رائعة جدا. كل مرة أنا أتحدث لها لإخوتنا في العالم العربي أحدثهم عنها، البعض يأخذها عن الموضوع مجرد تمرين في الدورة أو شيء نتحدث عنه في الحلقة، هي ليس كذلك. أنا أتحدث عن نفسي أنا كتجربة شخصية، هذه واحد من أهم الأسرار في حياتي في كيف أستطيع استمتع بالقراءة، كيف أقرأ. فقط فقط فقط أرجوك أخي الكريم، أرجوك أختي الكريمة، جربها جربها ثم احكم. لا تبدأ في أنك أنت تضع افتراضات مسبقة عن القراءة قبل أن تجرب الأسلوب. والله الأسلوب ممتع جدا رائع، بس جربه. كيف الطريقة؟ الطريقة أولا في البيت جهز لك ركن خاص بالقراءة. ما ينفع نخلي القراءة في كل مكان، امسك الكتاب قدام التلفزيون وتقرأ، وتمسك الكتاب في القاعة في الصالة وتقرأ، وإذا جوزت الاختبار تريد أن تقرأ. القراءة يجب أن تكون شيء يومي، ويجب أن يكون لها مكان رائع مهيئ للقراءة. إذن أولا جهز لك غرفة أو جهز لك مكان خاص بالقراءة، وجهز لك أيضا أدوات للقراءة، مثلا كرسي خاص لأن تقرأ عليه، مثلا دولاب خاص لحفظ الكروت، وعندنا أدوات يجب أن تكون موجودة معنا أثناء القراءة. الكتاب المطلوب هذا أداة مهمة، لكن أيضا نحتاج إلى كروت زي كروت البحث اللي يستخدمها طلاب الجامعة لعملية البحث. نحتاج قلم مظهر حتى أستطيع إذا مريت على عبارة أو أضع عليه لونا أصفر أو لونا برتقالي حتى أميزه أثناء الكتاب. ثم أحتاج قلم رصاص للتدوين والكتابة حتى أدون. وهنا يأتي السؤال مهم جدا، أن البعض يعتقد أننا طيب أنا إذا الآن وضعت القلم مظهر على الكتاب كيف أصبح الكتاب يعني نظيفة؟ أخوتي الكرام، من الأشياء المضحكة أن تزور شخصا ما في مكتبه فتجد المكتبة الكتب جديدة رائعة لم تقرأ. الكتب لم توضع من أجل أن توضع على الرفوف، الكتب وضعت من أجل القراءة. إذن يجب أن نستمتع بها. كيف الطريقة؟ بكريست. أسلوب بكريست يقوم بالشكل التالي الذي استخدمه صاحبنا. بكريست جاءت من عبارات التالية: بكيست أساسا هي عبارة عن ملخص للكلمات التالية: بكريست بكريست وضعت من خلال الشيء التالي. أولا عندنا الآن الحروف التالية: هذا البي الأول وهو معناه استظهار، وبعدين عندنا الآر وهو معناه الآن عندنا بكريست كويستشن، ثم بعد ذلك عندنا الآر عندنا آر وبعدين عندنا الإس وبعدين عندنا التي. خلنا نشوف بكريست ماذا تعني ككلمة وكمصطلح. أول شيء يقول فيها مرحلة رقم واحد مرحلة البي وهو الاستظهار. ماذا أقصد بالاستظهار أو الاستكشاف؟ أولا أول ما تبدأ فيه مرحلة الاستظهار أو الاستكشاف، أن تستظهر الكتاب أو تستكشف الكتاب. أعطيكم مثال: كتاب إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي، أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب. أول مرحلة يقول لك عشان أقرأ الكتاب، كتاب كبير، كتاب مكون من حدود 2000 صفحة، طب هذا الكتاب حتى أستطيع أقرأه؟ هذا الكتاب أول جزء يجب أن أتعرف على من هو أبو حامد الغزالي، أعرف شخصيته وأعرف حياته. لماذا؟ أنا عندما أقرأ كتاب أنا أصاحب هذا المؤلف، أنا أشعر بأنه جزء مني، أعرف فكره، أعرف توجهاته. أما أنني أقرأ لكل من هب وداب، لا، أنا سأقرأ وأعرف الرجل عن من أخذ هذا العلم. إذا أول شيء أنا أحضرت كتاب لقراءة معلومات عن من؟ عن ما أسميه أنا الآن أبو حامد الغزالي، فأعرف تاريخه وحياته. طيب لو أنني الآن أنا أقرأ كتاب عن شخص ما، فلنقعد أتكلم عن بلوم أو غيره، نعم اقرأ كتاب عنه، أدخل الإنترنت جيب صورته، يعرف متى عاش، أين وجد. أنا تجدني قبل قليل لما كنت أقول لك عن دون أوغل، كنت أقول لك 1986، لماذا؟ أقرأ عنه هو جراهام، لأني أبغى أعرف كيف وصل للمعلومة. هذا يساعدني أن أتعايش مع الكتاب. إذن هذه خطوة رقم واحد في الاستظهار، أن أتعرف على المؤلف، من هو المؤلف، ما هي حياته. ثم بعد ذلك أبدأ في الاستظهار، أحضر الكتاب، ابدأ الآن اسأل نفسك سؤال: يا ترى لماذا هذا الكتاب وضع له هذا الغلاف بهذا الشكل؟ لماذا المصمم اختار هذا الشكل؟ ثم بعد ذلك أبدأ أفتح صفحات الكتاب، صفحة تلو صفحة، وكل صفحة لا أقرأ الآن، إنما ماذا أفعل؟ فقط أستكشف الكتاب. أنا أشاهد الكتاب وأستكشف وأتعرف، أقول يا ربي لماذا هو حط التفكير الناقد بعد التفكير الإبداعي؟ طب لماذا هو الآن مثلا حط المنظمات الصورية في الأخير؟ فأنا الآن أستكشف الكتاب، أنا أستعرض الكتاب. البعض مننا يمسك الكتاب على طول مباشرة، ماذا يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ابدأ أول مرحلة من معرفة لما تريد أن تعرفه، لتتعرف على الكتاب هذا، ما الموجود فيه، كأنك فقط تستكشف المعلومات الموجودة في داخله. لا أقرأ، إنما أنا الآن ماذا أفعل؟ أستكشف، أنا الآن أشاهد المعلومات، أتعرف على الفهرس، أعرف ما الموجود في محتويات الكتاب، ما هي المواضيع الموجودة فيه. فأنا الآن أعرف أن عندي خبرات سابقة، تذكروا جدول اللي تحدثنا عنه، جدول المعرفة. فأنا أقول ما هي الخبرات السابقة عندي في هذا المجال. ثم بعدما أكون انتهيت مرحلة الاستظهار، حتى أن البعض قد ماذا يفعل؟ يحب أن يشم الكتاب، يعرف الكتاب كم ريحته، بل إنه تعرفون نعم الكتاب له ريحة، فأنا أشعر أنه صديقي، وأيضا الكتاب له ملمس، فأنا أحب الكتاب وأعرف ملمسه ما هو. الكتاب ليس مجرد شيء أنا أقرأه، الكتاب هو صديقي، الكتاب هو مصدر معرفتي، الكتاب هو خزنة تفكيري. تعرف ماذا يعني أن أقرأ كتاب لشخص ما؟ يعني أن أضيف عمره إلى عمري، وبالتالي أنا هنا أستظهره حتى أستطيع أن أعرف تماما ما الذي سأخذه. ثم أنتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، مرحلة رقم 2 بعد الكيو، سأبدأ الآن في مرحلة الكيو وهي مرحلة السؤال. أبدأ الآن أضع مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة سؤال. ماذا يعني السؤال؟ question يعني أن أبدأ الآن أحضر ورقة A4 وأبدأ الآن أسأل نفسي كأني أسوي اختبار لمن؟ لذاتي. فأقول ما هو المقصود بالتفكير الإبداعي؟ ما المقصود بالتفكير الموضوعي؟ طيب ما الفرق بين التفكير الموضوعي والتفكير الإبداعي؟ الآن لاحظوا أني أصبحت أنا أتقمص شخصية المعلم، وهذا سيجعل عقلي يشعر بالتحدي. فأنا الآن أقرأ الكتاب من أجل أني عندي قضية مع الكتاب، أني نفسي أجاوب على من؟ على الأسئلة. وبالتالي هذه مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة الآن أني أنا أقرأ الكتاب وأنا أبحث عن معلومة. ثم بعد ذلك بعد ما أنتهي من الأسئلة سأنتهي أنتقل المرحلة اسمها مرحلة الآر، وهي مرحلة القراءة. وهنا يأتي سؤال مهم جدا، نسمع كثيرا اليوم عما يسمى القراءة السريعة والقراءة التصويرية. أنا بالنسبة لي قناعاتي الشخصية لا أقتنع بهذا الكلام، لا قراءة تصويرية ولا قراءة سريعة، هذا مما أمات علينا قدرتنا على القراءة. هذه حلول مثل الإسبرين، يعني أنت الآن لا تريد أن تقرأ فتقول قراءة تصويرية. القراءة التصويرية وضعت لأشخاص معينين، للمحامين قبل المرافعة، لمدير في مكتبه عندما يطلع على خطاب. أما أمهات الكتب فهي بحاجة للقراءة، والقراءة تعني أن نقرأ فعلا، أن نضع لأنفسنا فعلا فرصة حقيقية لعملية التعلم، أن يكون عندنا رغبة حقيقية أن نقرأ. إذن العلم لن يأتي لمن يريد كبسولة، العلم سيأتي لمن يريد فعلا أن يثني الركب في عملية التعلم، العلم سيأتي لمن يحب الكتاب، لمن يشعر بأنه قطعة منه، لمن يحب فعلا العلم. ولذلك نور الله لا يؤتيه لعاصي، لا يؤتيه لشخص ما لا يحب القراءة، نور الله سيأتي لمن يجاهد، يجاهد في القراءة ويجاهد في البحث ويجاهد في التعلم. إذن لاحظوا معي الشيء التالي، القراءة لن تأتي لمن ينامون ويحلمون بقراءة الكتب، القراءة سيأتي لمن سيضعون جهدهم واستثمارهم في الوقت. ماذا سأفعل الآن في القراءة؟ أولا احضر كتاب وابدأ الآن في قراءة متأنية، ومعك كروت اللي هي كروت البحث، ومعك قلم مظهر، ومعك قلم رصاص. فإذا أتيت عندي عبارة معينة وأنا أقرأ وعجبتني هذه العبارة، فلنقل مثلا الآن وأنا أقرأ قال معايا كالتالي: أن التفكير مركب أو التفكير ذو المستوى الأعلى يشمل على حلول مركبة ومتعددة. هذه عبارة الآن قرأتها من هنا ودونتها فأعجبتني هذه العبارة، مثلا أن التفكير مركب يحوي على حلول مركبة للمشكلة. بمعنى أنا عندما أفكر في مشكلة ما، فإن لما يكون عندي تفكير مركب لا أفكر تفكير بسيط، بل أفكر في مجموعة حلول ومجموعة بدائل. أعجبتني هذه العبارة فأقوم أنقلها على الكرت، فلما أنقلها على الكرت أكتبها أنه في كتاب مهارات التفكير إعداد الفريق العلمي بالأكاديمية الإسلامية صفحة 13 وجدت عبارة تقول كذا وكذا وكذا، وهي أن التفكير مركب يقود إلى وضع حلول مركبة ذات بدائل متعددة. طيب بعدين بعد ذلك أحط أيضا على المظهر على القلم، بالقلم المظهر أحطه على الكتاب حتى أستطيع أرجع له، كأن أقول هذه إشارة مرجعية بالنسبة لي فأرجع لها. ثم ماذا سأفعل؟ أحضر بعد ذلك مغلفات، مجموعة من ملفات الشفافة. عندما تنزل الآن مكتبة تحصل ملفات شفافة من أبو ريال أبو ريالين، هذه الملفات البسيطة الشفافة، أحضر ملف واكتب على كل ملف 200 ملف 400 ملف، علقها على جدران الغرفة، حط ملف اكتب عليه مثلا ملف الوضوء، ملف الصلاة، ملف الأذكار، ملف الثقة، ملف التخطيط، ملف التنظيم، الأشياء التي أنت تحب أن تقرأ عنها دائما وتجدها أن محور عملية تعلمك، ضعها على الجدار أمامك في غرفتك التي أنت تنام فيها، أو حط لها ملف درج كامل في دولاب لتكون فيه ملفات. أنا قرأت الآن هذه العبارة، عبارة تقول أن التفكير المتعدد يؤدي لوجود حلول متعددة للمشكلات. أخذت هذا الكرت وأضعه الآن في ملف اسمه ملف التفكير، أضعه هنا الآن في هذا الملف. طيب خلاص على طول باشر؟ لا، سأضع معه على ظهر الكرت رسمة كاريكاتورية فيها ماذا؟ أضع مثلا جبل موجود وشخصا ما يفكر، فإذا طلعت عنده فكرة أدت إلى فكرة أدت إلى فكرة تعطينا من بدائل. لماذا أحول الفكرة التي كانت نصية إلى رسم؟ من أجل أن عقولنا تتذكر الصور، لا تتذكر الكلمات أحيانا، لكنها دائما تتذكر الصور. فأنا مثلا قد وأجعل في هذه الرسمة نوع من الطرافة، يعني مثلا قد أرسم ابني الصغير أبي مثلا الآن، وهو الآن أمام مشكلة أنه كيف يفكر لعبة، وأرسم أبي ثم أضع منه تطلع منه الآن أفكار، فأقول مثلا فكرة أنه أبي فكر أن يستخدم المفك، فكر أن يستخدم الآن المتر، فكر فأضع منه مجموعة بدائل. طيب هذا ماذا سيساعدني؟ هذا سيساعدني أن أفكر الآن في كيف أستطيع أن أنظر للفكرة. ثم بعد ذلك ضع هذا الكرت الآن فين؟ في الملف الشفاف. ثم أنتقل مرحلة جديدة وهي مرحلة الحفظ سيف، هذه مرحلة الحفظ. في مرحلة الحفظ ابدأ الآن اعمل الشيء التالي في الحفظ. في الحفظ أخي الكريم تذكر إذا لم تعلم الناس هذه المعلومة خلال اليوم أو بكرة تنسى. عشان كذا اليوم تقابل أحد الزملاء ابدأ قل له هل تصدق أن التفكير المركب يعني يجعل عندك قدرة على حل بدائل؟ سيضحكون عليك لكنك أنت تذاكر عليهم. نعم أنت تذاكر الآن، أنت تدرس، كلم أي شخص، اشرح لأي شخص، علم، هذا سيجعلك تعلم. كلما بدأت تعلم وتنقل خبراتك الآخرين كلما أصبحت متعلم أكبر. ولذلك الآن أنقل معرفة الآخرين، ساعدهم على التعلم. أنا بالنسبة لي مثلا أي كتاب أقرأه أبحث عن أي دورة تدريبية وأقول معلومة للآخرين، أجلس مع أصدقائي أحدثهم عن الكتاب الذي قرأته، أنقل لهم معلومة. كلما نقلت المعلومة كلما وقرت في قلبك. العطاء هو الذي يعطي العلم. إذا أصبحت تريد أن تصبح عالم يجب أن يكون لديك عطاء. كم أستغرب اليوم أن شخصا ما ماذا يقول إن أنا هذه معلومتي، هذه جهدي، لا أريد أن أحد يعرفها. كلما اكتنزت المعلومات عندك كلما ذابت. العلم ينمو بالعطاء، كلما أعطيتها الآخرين كلما زاد عطاءك. اعطي الآخرين معلوماتك، معارفك، قدمها للآخرين. إذن قدم الآخرين، قل المعلومة هذه الآخرين، جعلهم يتعلمون. هذا الأمر سجل عندي قدرة على الحفظ أكثر. أيضا الحفظ يحتاج مني إلى سياقات. فأنا مثلا في دورة تدريبية أنا أحدثكم الآن، ماذا أقول لكم إخوتي الكرام؟ أن التفكير المتعدد في أثناء المشكلات سيجعل عندنا قدرة على إيجاد بدائل. لاحظوا يديني وهي تتحرك، لاحظوا يديني الآن وهي تتحرك، أنا أحفظ من خلالها. ماذا أقول؟ إن التفكير المتعدد سيجعل عندي قدرة على البدائل، وهذا يساعدني بإذن الله على حل المشكلات وتجاوزها. يديني نفسها تعبر، فأنا مش أحفظ بس الكلمة، أحفظ الكلمة وطريقة اللفظ الذي أنا أتحدث به، وهذا يجعل عندي الكتاب مخزنا في صدري يقر. ولكن أنتم تلاحظون العلماء عندما يحدثون كراسيهم تهتز من تحتهم. لماذا؟ يحركون يديهم ويمؤون، لأنهم لما يقرؤون لم يكونوا جامدين، لم يكونوا ساكتين، بل كانوا متحركين يحفظون المعلومة بإيقاع صوتي وإيقاع حركي. هذا ما يجعل المعلومة تحفظ. ثم بعد ذلك أرجع إلى آخر جزء عندي وهو جزء تي، اختبار. أختبر الآن قدراتي، يا ترى الآن ما هي القدرات الموجودة لدي، ما الذي أنا أعرفه الآن. فتي عندي الآن هي مرحلة الحفظ الآن لما هو موجود عندي، كيف أستطيع أن أنا أحتفظ به الآن. إذا آخر مرحلة، نعيد مرة ثانية، عندي الآن البي، مرحلة البي اللي هي استظهار. الآن فيها أقوم بعملية استظهار المعلومة. ثم بعد ذلك عندي مرحلة الآن، الآن أو المرحلة الأولى مرحلة البي اللي هي مرحلة البحث والاستظهار، مرحلة الكيو اللي هي كويستشن وأني الآن أسأل، ثم مرحلة القراءة الآر، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة السي الإس اللي هو مرحلة عملية الآن عندي الحفظ، ثم يأتي عندي التي. التي ما هو؟ اللي هو مرحلة الآن الاختبار. سوي نفس الاختبار، أجيب الورقة A4 اللي كانت موجودة عندي وأبدأ الآن أحاول أجاوبها، فأجاوب على الأسئلة اللي كانت موجودة عندي، إجابة للسؤال الأول، إجابة للسؤال الثاني، هكذا حتى أكتشف أن كل هذه المعلومات صارت موجودة عندي. أكتشف أنه هل فعلا استطعت أجاوب على المعلومات؟ عندها أكتشف أن هذا الكتاب تحول أنه من مجرد كتاب كان موجودا على الرف لأختبر فيه إلى كتاب أين أصبح موجود؟ أصبح موجود الآن في ذاكرتي، أصبح في راسي. هذا الكتاب الآن هو موجود عندي، أنا أتذكره. فلو سألتني سؤال عن معلومة ما سأتذكر الكرت الذي وضعته هناك. ولو أني أردت أن أحضر الآن مثلا لاختبار، أو أحضر الآن لمقابلة شخصية، أو أحضر محاضرة سأقدمها، أصبح عندي كروت موجودة عندي، مش من كتاب واحد، من كتب موجودة لدي. أنا هذه الطريقة أستخدمها وأستمتع بها لطريقة بكريست، وهي طريقة رائعة جدا في القراءة. قد تجد أخي الكريم أنها صعبة، هذا أقول لك نعم لأنك لم تجربها. هي في الحقيقة ممتعة، هي في الحقيقة تعطيك مخزن خبرات، مخزن من الطاقات، مخزن من المعارف، لكن أرجوك فقط جربها. البعض سيقول لي أين سنجد هذا البيت لنعلق فيه الأوراق على الملفات ونحط هذه الملفات؟ الله، كيف لا تجده؟ من يريد أن يصبح عالما موسوعيا يجب أن يوجد البدائل ويوجد الإمكانيات. إذا أردت أن تصبح لديك القدرة والمعرفة يجب أن تستثمر فيها. ترى كل الأمر هي مجرد ملفات، أما أن تحضرها الملفات شفافة وتضعها أو أن تضعها بشكل مكتنز. طيب سؤال، أنا ابني يدرس مرحلة إعدادية، كيف سأحضر له هذه الملفات ووضعها؟ وهل ممكن طريقة بكريست تستخدم في عملية القراءة في المرحلة الإعدادية مثلا أو الثانوية؟ الإجابة نعم، بس درب ابنك. ترى علمكم أبناءنا يستمتعون بها، يستمتعون تمام بها. كيف الطريقة؟ الطريقة اليوم هناك وسائل يسمى الآيباد، هذه وسيلة رائعة في الآيباد. ماذا يعني؟ يعني كلما ابني درس سأقول لابني لخص واحفظ، احفظ الآن على شكل رسمة كروتيرية المعلومة، فابني يكتب رسمة ويضعها ثم حطها. من الأشياء الغريبة اليوم كيف تستطيع أن تستفيد من التقنية الحديثة. أعطيكم مثال، عملت لنفسي مجموعة في الواتساب، من فيها؟ أنا وحدي، وحدي أنا في الواتساب. أنا سويت مجموعة أنا وذاتي، ماذا أفعل؟ كلما قرأت معلومة في الكتاب أخذت هذه المعلومة ووضعتها في هذه المجموعة. فعندي مثلا معلومة، عندي مجموعة عن التغيير، فكلما قرأت في معلومة عن التغيير أجيبها وأنسخها وأحطها في هذا المكان على الواتساب، وبالتالي أصبحت بالنسبة لي المعلومات التقنية هذه جيدة. شيء آخر، غرد بها في تويتر، ادخل الآن على تويتر غرد، اكتب هذه المعلومة الصغيرة 140 حرف اكتبها في تويتر. لماذا؟ حتى تستطيع أن تحفظها. عندما تكتب، عندما الآن أنت تدون، عندما أنت تضيف المعلومة، تكتشف أنك أصبحت تنشر العلم وفي نفس الوقت أن تكتنزها. أكتبها آخر كريم الآن في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. لو زرت الآن موقعنا مثلا لحسابي على تويتر سيجد أنه أغرد بمن؟ بكلمات. هذه الكلمات لماذا أغرد بها؟ لأنها عبارة عن ملخصاتي للقراءة، كلما أقرأ كتاب أضعها. إذا المرحلة مش مسكروت، أنت ستطورها، تطورها من خلال إخراج معارفك. إذا أخرج معارفك، قد تأتيك تقضية راجعة، البعض سيصوب والبعض سيسدد والبعض سيعطيك معلومات إضافية، وهنا يحصل عندك التعلم العالي. إذا سؤالي اليوم أيها الأحبة، ماذا كنت أقصد أنا باستراتيجياتنا اللي احنا نسميها استراتيجيات ما وراء المعرفة؟ هي ألا تصبح شخصا ما سلبيا في التعلم، بل أن تصبح شخصا فاعلا في عملية التعلم. أنت من يصنع التعلم، أنت من تكون محور التعلم. هذا الأمر لا يحتاج فقط أبنائنا ولا نحن، بل يحتاج كل مجتمعنا أن ننشر فكرة أن نصبح نحن المتعلمين. طيب سؤال، هل الآن هذه يمكن تطبيقها على مراجعنا في الأكاديمية الإسلامية، على الكتب، على كل مجال؟ الإجابة نعم، ممكن تطبيقها مش بس على هذه، حتى في قراءاتنا للمجلات أو تصفحنا المواقع الإلكترونية. الأمر سهل، كما قلت لكم هي عبارة عن أدوات، هي عبارة عن ثقافة، هي عبارة عن فكر يجب أن تكون موجودة لدينا بشكل دائم حتى تستطيع أن تنمو. طيب أمر مهم جدا، ثلاثة أمور يجب أن تكون موجودة عندنا حتى ننتقل من مرحلة التعلم المجرد إلى ما وراء المعرفة. أول واحد، تذكرون العقال في المرحلة الماضية، في الحلقة الماضية، أول شيء يجب أن تتخلص من افتراضاتك السابقة. ماذا أقصد بافتراضات السابقة؟ لا تقول لنفسك إطار وتضع نفسك برواز يؤطرك. أنا ما أحب القراءة، أنا ما أستمتع بالقراءة، أنا والله لو قرأت ما راح أفهم. هذه الافتراضات التي تضعها أنت الآن على نفسك هي اللي تجعلك غير قادر على التعلم. مثل أنا والله لو قرأت ما أفهم، أنا والله يا أخي ما أجد المتعة في القراءة، ما عندي وقت للقراءة. هذا البرواز هو الذي سيمنعك حقيقة من التعلم. إذا أول شيء تخلص من كل برواز أسود سلبي سيمنعك من التعلم. تخلص من المتشائمين، تخلص من مبددي الوقت، تخلص من الناس الذين يسرقون وقتك، واستثمر فعلا في وقتك. إذا هذا رقم واحد. رقم واحد، أوقف الافتراضات السلبية عن نفسك. رقم اثنين، ضع لنفسك جدول زمني للقراءة. من كل يوم استقطع وقت للقراءة. لابد أن يكون عندك وقت أساسي للقراءة. لا عذر، لا عذر عن القراءة. السبب، إذا كان أنا يوميا أخذ ثلاثة وجبات، أكل ثلاثة وجبات أنا يوميا، ويوميا قد أكون أمارس رياضة ما، أتحرك وأتنفس، فهذا كله يغذي جسدي. لكن السؤال، كيف يتغذى عقلي؟ عقلي يتغذى على ثلاثة أشياء، يتغذى على الماء، ويتغذى على الأكسجين والجلوكوز، ويتغذى على الأفكار. لابد من أفكار، والأفكار من أين تأتي؟ من الكتب، من القراءة، من الاطلاع. إذن غذي عقلك بشكل دائم. إذن رقم اثنين، استثمر في عقلك. رقم ثلاثة أيها الأحبة، إذن رقم واحد قلنا أبعد الأفكار السلبية، رقم اثنين خطط لإدارة وقت، اجعل نفسك يوميا وقت محدد للقراءة، وجالد جالد أن يكون لديك هذا الوقت. لا يحتاج الأمر ترى أكثر من ربع ساعة. ربع ساعة منتظمة خير من خمس ساعات مبددة، خير خمس ساعات منقطعة. لذلك ما كان، لو كان قليل دائم خير من كثير منقطع. ثم رقم ثلاثة أحبتي، دائما استمتع بالقراءة، استمتع بأن تعلم الآخرين، انقل معلومة الآخرين، لا تخجل أنك تقول معلوماتك، لا تقول سيهزؤون مني، سيسخرون من معلوماتي، لا، انقلها لهم، قدم المعلومات. كلما تعلمت الآخرين كلما حصل عندك التعلم. أعيد مرة أخرى الآن، ما هي الاستراتيجيات اللي أخذناها في وراء المعرفة؟ أذكر بشيء، أول استراتيجية اليوم أخذناها استراتيجية جدول المعرفة. الطريقة، أحضر ورقة A0، روح عند المكتبة، جيب الجدول، جدول ضع فيه نسخة ماذا أعرف، ماذا ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟ ما الذي سأتعلمه في المرة الماضية؟ ثم ضع هذا الجدول في مكتبة عند المكتبة، قل لهم صوروا لي على مقاس A0 كبيرة، ثم علقها في الغرفة، وابدأ الآن كلما تقرأ أكتب اسم الكتاب، ماذا عرفت تعرف سابقا، واستمتع بأن تقرأ، استمتع بأن تضيف لنفسك. تعرفون ما المتعة؟ أنا المتعة التي أستمتع بها أنني أستطيع في كل أسبوع بإذن الله أني أنتهي من ورقة A0 فأضيف لنفسي معلومات جديدة. هذه متعة. هذا الأمر يحتاج منا القدوة في البيت، أن الأب والأم يستمتعون بها. حطوها لوحة كبيرة في القاعة، في الصالة، في مدخل البيت، حطوها حتى تدلوا أنكم أسرة متعلمة. طيب رقم 2، الشيء الثاني اللي بغنا تستمتع به طريقة بيكريست، نجيب الكتب، نبدأ الآن أو نبدأ نسأل أنفسنا أول شيء سؤال في الكتاب لما أجيبه، مرحلة استظهار أتعرف على الكتاب، ثم أضع أسئلة، ثم أبدأ الآن في القراءة المتأنية والتدوين في الكروت، ثم أقوم بتصنيف الكروت، ثم أقوم بعملية التعلم، ثم أطرح المعلومات للآخرين. خلني أسألكم أيها الأحبة المشاركين معي هنا، ما الذي تعلمناه في هذا اللقاء؟ ما الشيء اللي خرجنا به في هذا اللقاء؟ تفضل سي. اليوم تعلمنا كيفية اكتساب المعرفة وعملية القراءة والتعلم، واكتشفنا غابة سرية في مجال التعلم، ألا وهي يعني لماذا نقرأ وكيف نقرأ، ووصلنا إلى النتيجة ألا يكون هدفنا يعني من القراءة للمتعة والتلذذ فقط، بل لابد أن يكون هناك هدف، هدفنا من القراءة هو إضافة معرفة وآفاق جديدة إلينا. جدا رائع، أشكرك على الكلام. تفضل أخي كريم. أخذنا من هذا الدرس أن نقل المعلومات مهم جدا لثبات الأفكار، وينبغي لطالب العلم قبل تعلم أي مادة أو أي شيء يخطط أفكار، وهذا ضروري بالنسبة لطالب العلم خاصة. جدا رائع، أشكرك كل الشكر. إخوتي الكرام، هؤلاء الأخوة الذين يتحدثون هم طلاب ماجستير، هم طلاب دكتوراه، هم تركوا بلدانهم وحضروا لهذا البلد الطيب من أجل التعلم، هم حضروا هنا حتى ينشرون معلومات في بلدهم، هم مثال لمن طالب العلم حقيقة، أنا أشكرهم كل الشكر. تذكروا الشيء التالي، إذا كنت بهذه الهمة أترك بلدي وأحضر لهذا المكان، ليس الهدف أن أرجع وأنا أحفظ الكتب، بل أعرف كيف أستطيع أن أتعلم. أنت كطالب الآن في الأكاديمية الإسلامية لا يكون همك أن تحفظ المتون، بل همك أن تفهم المتون، ولذلك همك أن تعرف كيف تتعلم، همك أن تعرف ما الاستراتيجية التي تساعدك على البحث العلمي والاطلاع، همك أن تصبح عالم وليس متعلم مدى الدهر، ليس فقط متعلما متلقي، إنما هدفك دائم أن تصبح عندك القدرة أن تبني الأفكار وتفكر الأفكار وتحلل الأفكار. هذا الأمر يحتاج منا الاستراتيجية أن نصبح نحن فيها نشطين، هذا ما أسميه استراتيجية التعلم النشط، أن نصبح فيها جميعا. نحن محور العملية التعليمية، نحن من نصنع التغيير، نحن من نصنع النجاح. استمتعوا بالتعلم، استمتعوا بالقراءة، استمتعوا بتطبيق ما كنا أخذناه. أتمنى أيضا أن دائما تتفاعلون مع موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وتضيفون لأنفسكم إضافات جديدة. يوما بإذن الله سبحانه وتعالى وراء يوم ستكتشف أن مهاراتك في القراءة، مهاراتك في الاطلاع، لياقتك الذهنية ازدادت أكثر، ثم ستكتشف في لحظة من اللحظات أن ما كنا نتحدث عنه في هذه الحلقة وكنت تراه في هذه الحلقة أنه صعب أو غير قابل للتطبيق، سترى أنه كان شيء رائع ساعدك للانتقال لخطوة جديدة. نحن جربنا وزملائي أيضا جربوا هذا الأمر، إنما فقط أرجوك جرب ثم احكم، لا تحكم قبل أن تجرب، شيل كل افتراضات مسبقة واستمتع بالتعلم. هذه رسالتنا نحن لكم في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، نتمنى لكم بإذن الله سبحانه وتعالى تعلما أفضل، حياة أفضل، أنتم اليوم أفضل وغدا بإذن الله إلى أفضل. شكرا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك اللهم ونتوب إليك. قل هل يستوي الذي